بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. المرجح الخامس الذي بحث في المقام، مقام التزاحم أو بتعبير أصح الملاك الخامس الذي يمكن من خلاله أن نحدد الأهم من المهم عند التزاحم، هو التقدم الزماني. إذا كان هناك تكليفان، أحدهما متقدم من ناحية الزمان والثاني متأخر، كما لو كان الإنسان في شهر رمضان يستطيع أن يصوم 10 أيام لا أكثر، فأي الأيام يختار؟ أهو مخير أي يوم اختار، أم هنا يجب عليه أن يختار المتقدم؟ وهكذا بالنسبة للصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر، هو يستطيع أن يصلي إحداهما والأخرى لا يستطيع، أيصلي الأولى أم الثانية؟ مع ملاحظة أن بعض التكاليف يترتب بعضها على البعض الآخر، الصوم أيام الصوم لا ترتب في المقام، يعني صوم اليوم الثاني ليس مشروطا بصوم اليوم الأول، بينما صلاة العصر الاتيان بها مشروط في الاتيان بصلاة الظهر إذا كان ذلك في الوقت، أيضا ذلك من قبيل الدين والحج، إذا حل الدين وبعد لم يأتي موسم الحج وهو مكلف بالاثنين، فأيهما يقدم؟ هل يجب عليه أن يقدم أداء الدين لأنه حل أجله، أم يجوز له أن يؤخر الدين ويأتي بالحج؟ الدعوى هنا أن المتقدم زمانا أهم ملاكا من المتأخر زمانا، والسبب كله هنا، لاحظوا السبب كله هنا، أن الواجب والتكليف في الأول يصبح تكليفا فعليا، بينما التكليف في الثاني يصبح تكليفا معلقا، فيقدم الفعلي المنجز على المعلق، كل الدعوة هي هذه. يعني أصل الدعوة ربما تكون هناك رتوش في المقام، ولكن أصل الدعوة أن هذا الملاك لماذا أسس في المقام؟ نحن نقول في الأصل، وهذا مو الرأي اللي أريد أطرحه، لا في الموضوع في مناقشة، في الأصل، في الأصل إذا كان عندنا تكليفان، أحدهما متقدم والثاني متأخر، وأمكن تشخيص الأهم منهما قدم الأهم، سواء كان الأول أم الثاني، المتقدم أو المتأخر. لأن في بعض الأحيان يكون المتأخر أهم ملاكا من المتقدم، فيترك المتقدم ويؤخذ بالمتأخر. ها؟ كما يقال في إنقاذ الغريقين، الأول غير معصوم والثاني معصوم. طيب، الأول الآن يمكن إنقاذه، أنا لا أستطيع بصفة المكلف أن أنقذ إلا واحدا، ما عندي اثنين، يعني ما أقدر أنقذ اثنين، واحد لازم أنقذه، أيهما أختار؟ أختار هذا أم ذاك؟ لو كان في وقت واحد لاخترت معصوم. الكلام أن غير المعصوم مقدم على المعصوم، شلون؟ لنفترض أنهما في يد سلطة جائرة، وهؤلاء ألقوا الأول في البحر وهو لا يجيد السباحة، بعد خمس دقائق بيلقوا الثاني، أنا أستطيع أن أنقذ واحد، أنقذ هذا لأن هذا التكليف فعلي وذاك معلق، أم أنتظر وأترك هذا يموت وأنقذ الثاني؟ ها؟ شيخ نفس معنى سألي ومعلق. الآن أقول، قالوا بإنقاذ هني في هذا المقام، قالوا بإنقاذ ثاني. ليش؟ لأنه مع أن التكليف الثاني معلق، طيب، إلا أنه أهم ملاكة، هذا بلا كلام. فبعض الأشياء نحن نستطيع أن نحرز الأهمية، كما يمكن أن يقال عند البعض لو دار الأمر بين الدين الحال وبين الحاج الذي بعد لم يحل موسمه، فأيهما أقدم، هذا أم هذا؟ يمكن أن يقال هنا أن الأهم لكن إنما هو الحاج، يمكن أن يقال أقول أن الأهم لكن إنما هو الحاج، فبالتالي أترك الأول وآخذ بالثاني. هذا إذا استطعنا أن نحدد الأهم لكا، ويكون العكس أيضا، قد يكون الأول هو الأهم لكا، كما لو ألقي في البداية معصوم في البحر فهو الأول وهو أول وهو أهم لكا. فإن استطعنا أن نشخص الأهم ملاكا سواء كان الأول أو الثاني، المتقدم أو المتأخر، الفعلي أو المعلق كما سأشرح، طيب نقدمه. طيب الكلام إذا لم نستطع أن نشخص الأهم ملاكا، أو كان من ناحية الملاك متساويين لا فرق، هل أنا في هذه الحالة مكلف بأن أأتي بالأول لأنه فعلي وأترك الثاني لأنه معلق، أم أنا مخير؟ هنا لا يقال بالفرضية الثالثة، أم يجب علي أن أنتظر حتى أتي بالمعلق وأترك الفعل الفعلي؟ هذا ما أحد يقوله. كلام أنه هل واجب علي أن أتي بالأول لأنه فعلي وأترك الثاني؟ أم أنا مخير؟ وما يقولون أم يجب علي أن أأتي بالثاني وأترك الأول؟ ما حد يقول هذا الكلام. يعني على فرض عدم وضوح الأهمية، ها؟ ولا أقل وضوح التساوي. فإذا نحن مكلفون بالإتيان بالأول أم مخيرون؟ الدعوة هي هذه، أننا يجب علينا أن نأتي بالأول لأنه فعلي، ها؟ ونترك الثاني لأنه معلق. نترك الثاني يعني لا يجب علينا الثاني لعدم الإمكانية. أنا إذ لأن أصل الفرضية شنو؟ أن أنا أأتي بهذا أو هذا، ما عندي مقدرة إلا أن أأتي بواحد، وأعلم بذلك أن أنا ما عندي مقدرة أأتي باثنين. طيب فعلي يعني حل وقته خلاص، الآن أنا مكلف به، الآن دخل وقت التنفيذ الإتيان، هذا معنى فعلي. أما الثاني بعد ما صار فعلي شلون؟ بعد ما دخل وقته، فما زال معلق على هذه الحصة الزمنية. إذا انتهت الحصة الزمنية ها يصبح فعليا. معدل إذا انتهت الحصة الزمنية يصبح فعليا. فهالدعوة هي هكذا، واضح لنا دعوة هي هكذا، علي أثار قيل بهذه الدعوة. خلنا ننظر في أدلتهم بشكل سريع ونشوف أنه تناقش أو لا تناقش. لاحظوا أول دليل، خب قالوا أن المتقدم فعلي مقدور ولا عذر في تركه، أما الثاني المتأخر لم يصبح فعليا بعد، لم يصبح فعليا بعد. يعني الآن صوم اليوم الأول من شهر رمضان مقدور بالنسبة لي ولا لا؟ لا. ها؟ أنا في التكليف شنو؟ يجب علي أن أصوم ما دمت قادرا، يجب علي أن أصوم ما دمت قادرا. الآن أنا قادر أو غير قادر؟ لا أنا قادر. أيضا أولا هو فعلي، ثانيا أنا قادر، ثالثا غير معذور بتركه، أنا علي أساس أترك أصلا، لا أنا مسافر لا أنا مريض لا أنا شيء، بأي حق أترك هذا الصيام؟ بينما ذاك معلومة صار فعلي حتى أنا حتى يكون تزاحم بين هذا وبين هذا، مو فعلي هذا. وقت اللي بيجي، وقت اللي بيصير، أنا بصير غير قادر، وهذا في الحقيقة هذا هو عمدة الأدلة. يعني الأدلة اللي بتجي الآن هي تشعر بأنها متفرعة عن هذا، هو أصل الدليل هو هذا. واحد اثنين يقول ويترتب على ذلك عذر المكلف في ترك المتأخر مع الاتيان بالمتقدم بعجزه وعدم عجزه في العكس. نفس يعني تقريبا هو نفس الدليل، انه في الاول انا لا اعد عاجزا، بينما في الثاني بسبب الاتيان بالاول اصبحت عاجزا، واقول هذا متفرع عن ذاك. طيب شيء آخر هم طرحته بس أشير إليه بنصهم، قال إن المترتبين في الوجود، هذا بعد هذا إما مترتبين في التكليف كالظهرين، هذا بعد هذا لازم يؤتى بهذا ثم يؤتى بهذا. طيب، أو مترتبين في الامتثال كمصداقي الأمر بالمعروف اللذين أحدهما أقرب مكانا من الآخر. عندي واحد إني يشرب خمر، وعندي واحد في العوامية يشرب خمر، واحد في القطيف يشرب خمر، واحد في العوامية يشرب خمر. إما نأمر أمر بالمعروف هذا أو ذاك، صح؟ فإن كانا مترتبين في التكليف فمع توجه التكليف إلى الظهر مثلا لا يبقى مجال للتكليف بالآخر لفرض عدم القدرة عليهما جميعا. أقول هذه الأدلة كلها مستلمة من الأول، يقول دليل واحد. طيب، بس هو تغيير في الألفاظ وشوي دقة في بعض المسائل. يعني هناك شي يقول، هناك يقول شنو؟ أنه لا يعد قادرا. لاحظوا اللحاظ هناك، أنه يوم اللي جاء بالأول صار في الثاني لا يعد قادرا. يعني شو قال؟ يقول لا يبقى مجال للتكليف بالآخر. ليش؟ بعدين قال لفرض عدم القدرة عليهما جميعا، وهذا هو هذا. لهذا حل أو تفصيل الأدلة بهالشكل واحد اثنين ثلاثة يبدو لي في ما في داعي له، هو واحد واحد، هو أن هذا فعلي وهذا غير فعلي، ومع الإتيان بهذا ها لا يمكن الإتيان بهذا، فبالتالي لا أكون قادرا ولهذا لا يتوجه التكليف إلي. هذا كل الكلام. بس نكمل العبارة، قال وإن كانا مترتبين في الامتثال فقط وكون القدرة شرطا عقليا لا شرعيا كالظهرين. في الظهرين الشرع قال لا، هذا بعد هذا. أما في الأمر بالمعروف هذا القدرة هنا قدرة عقلية، يعني عقلا مو شرعا قال لنا بأنه هذا يؤتى به قبل هذاك. لا، العقل يقول أن هذا لأنه أقرب يؤتى به قبل ذاك، مو صحيح؟ فلا محالة من أن يكون الأمر بالأول فعليا ومعه أيضا لا يبقى مجال للأمر بالثاني حتى يصير فعليا. يريد يقول شنو؟ أنه لا يمكن أن أمر ذاك اللي في العوامية إلا إذا أمرت هذا الذي في القطيف. هذا مو الشارع المقدس هو اللي قال لي، كأن يكون هذا أب وذاك ولد أو العكس، فلازم أروح أمر الأب أولا بعدين أروح أمر الولد، ولا ما أروح أمر الولد وأنا بعد ما أمر الأب مثلا. اقول بهالطريقه يمكن ان يصور بهذه الكيفيه. الاشتراط هنا مو شرط شرعي، مو الشرع قال هذا قبل هذا، عقلي هذا. يقول سواء كان الشرط عقليا في الترتب هذا ام كان شرعيا التكليف لا يتوجه بالنسبه للثاني لعدم القدره عليه. طبعا اكو اقدر اقول بانه في فرق بين ذاك وبين هذا، لأنه بين بعض التكاليف. يعني شوف المسألة الأولى الدليل الأول والثاني، التكاليف ليس بينها ترتب، أما هنا التكاليف يقصد فيها ترتب فجاء بها أخف من تلك، وإلا هي يمكن أن يتابعها هناك. يعني هناك اليوم الأول والثاني من شهر رمضان ما بينهما ترتب، أما صلاة الظهر والعصر بينهما ترتب، والأمر بين هذين الاثنين الذي يتوقف الأمر على الثاني، يتوقف الأمر للثاني ها على الأمر بالمعروف في الأول فرشط عقلي. هني في هذين المثالين أكو ترتب، في الأمثلة الأولى ما في ترتب. على كل حال هني ما يمكن وهناك ما يمكن، يعني لا قدرة لا هنا لا هناك، والسبب أن هذا فعلي وذاك غير فعلي، فبالتالي التكليف لا يتوجه إلينا من الأصل بالنسبة للثاني، فلهذا نحن نأتي بالأول. طيب، أشكلوا على هذا على هذا التوجيه أنه أولا هو مو أولا، أشكال واحد ها أنه احنا أصلا ماذا نقصد بالفعلية حتى اعتبرنا الأول فعلي والثاني غير فعلي؟ شنو معنى الفعلية؟ شوف العبارة يقول كل هالأدلة اللي قلتوها هي كلها مصادرة، لأن الفعلية بمعنى عدم فعلية تعلق الأمر بالثاني أو عدم إمكانه أول الكلام. شنو معنى فعلية هذا وعدم فعلية ذاك؟ أن هذا إنما أصبح فعليا لأن الثاني الفعلية فيه معلقة، أو لأن الثاني لا يمكن الاتيان به، هذا لهذا صار هذا أول فعلي. هذا مقصودكم؟ يقول إذا هذا مقصودكم هذا أول الكلام، من يقول أن الفعلية في الأول معناها أن الثاني معلق أو لا يمكن الاتيان به؟ حتى قلنا هذا فعلي وذاك مو فعلي، هذا قلنا مو فعلي لأنه معلق، قلنا مو فعلي لأنه لا يمكن الاتيان به، بينما هذا قلنا فعلي لأنه يمكن الاتيان به وغير معلق. هذا هو الفعلية، وهذا أول الكلام، أنه أصلا فعلية التكليف ما هي أصلا. ليش؟ لأننا سنقول هناك أن هذا الأول ما دام أمكن والثاني لا يمكن، حتى هذا الأول مو معلوم فعليته، فيتساويان من هذه الجهة. ليش؟ لأنه إن جئنا بهذا لن نتمكن من الإتيان بذاك. لأن الإتيان بهذا متوقف على عدم الإتيان بذاك، فحتى جانب الفعلية هنا مخدوش شوية. صام اليوم الأول وصام اليوم الثاني، إذا مثلا اليوم الأول أنا قادر على الصيام، اليوم الثاني أنا بسافر، اليوم الثاني عندي عملية مثلا، لا لا لا، مو يوم الثاني بتسافر، مو من جهة أنه اليوم الثاني بتسافر، لا أنت موجود غير قادر أن تتنفس. لا بس مو في السفر مثلاً، لأن ذاك مو مكلف أنت به، إذا أنت مسافر ما أنت مكلف به. مثلا المرض مثلا ايه؟ يوم الثاني بكون مريض، يعني عندي علم أنه يكون أنا يوم الثاني مثلا في حالة، لا مو أنه اليوم الثاني بصير مريض وبالتالي اليوم أنا أقدر أصوم وبكرة أقدر أصوم وبكرة ما أقدر أصوم، لا، أنا الطبيب قال لي أنت حدك يوم واحد الصوم في رمضان، أكثر من هذا ما أقدر أصوم. مو أنه اليوم أنا ما في شيء وأعلم بكرة بيصير في شيء لسبب الفلاني، لا، الطبيب قال لي أنه أنت يوم واحد في الصوم غير هذا ما تقدر، أو أنا أعلم مسبقا أن حد استطاعتي في شهر رمضان أصوم يومين، أدري يعني صار لي 10 سنين على الحالة، خلاص باعتبار أمراض معينة عندي يومين أقدر أصوم. هني أنا مكلف أن أأتي باليوم الأول والثاني أم أختار أيهما، المهم يومين أنا أصوم، حتى لو اخترت آخر يومين، يوم 28 يوم 29 مثلا، ها؟ في القدرة بدون عذر يعني، لا مو هذا أقوله، هذا الأحسن، كلامك جميل، بس أقول هذا متوقف على شنو؟ أنت تقول بأنه أصل الدليل اللي عندي أن هذا فعلي وهذا غير فعلي، ولأن الثاني غير فعلي فغير مقدور عليه وبالتالي لا يتوجه التكليف إليه، صح؟ من يقول أنه نعتبره الآن إحنا غير مقدور عليه وبالتالي ما يتوجه التكليف إليه؟ لا، مقدور عليه والتكليف متوجه إليه، فإذا كان هو هذا المعنى من الفعلية بس هذا، لا والله الثاني هم مقدور عليه وتوجه التكليف إليه، وهذا هم مقدور عليه، إلا أن هذا حل زمانه وذاك ما حل زمانه. يقول مو هذا هو الفعلية، أنت تحريرك لمبنى الفعلية غلط أصلا. ولهذا حتى في الفتوى بعض العلماء ثم راح نقرأ الآن ها ما التزموا بهالموضوع هذا ما التزم. طيب إذا ما شاطر إذا ما حل زمانه هو أصلاً ما واجب الآن ما عليه. إحنا نريد نقول بأنه عندنا هذا واجب وهذا واجب صحيح هذا واجب وهذا واجب. أنا أعلم بأنه أنا سأتمكن من أحدهما غير هذا ما أقدر يصير أقصر هذا وأتي بذاك أدري ما حد هو أساس الإدعاء أنه معلق هو هذا أنه بعد ما دخل زمانه لا الحج والدين الحج والدين ولهم من الأمثلة التي يعني سيعلقون عليها هم الحج والدين والدين الذي حل أجله مو الدين لما حل أجله الخلاف في معرفة فعلية أو مفعلية تعريف أنه أنت تقولون هذا يتقدم على هذا لأن هذا فعلي وذا مو فعلي قولوا مبرر ثاني ما عليه أما هذا فعلي وذا مو فعلي هذا أول كلام من يقول أن هذا من يقول أن الثاني مو فعلي بتعريفكم هذا وشلون هذا الثاني الأول صار فعلي لأنه ذاك معلق زمنا وغير مقدور عليه شو يصير هذا فعلي لهذا السبب أكو بعد يعني إشارة رابعة طبعا قالوا إطلاق الأمر بالمتقدم يوم اللي جاءني الأمر صم اليوم الأول يشمل صورتي ها الاتيان بالثاني وعدم الاتيان بالثاني يعني صم هذا اليوم سواء استطعت أن تصوم اليوم الثاني أو لم تستطع أن تصوم اليوم الثاني صم هذا اليوم وعدت ولكن إطلاق الأمر الثاني ها ما يشمل الصورتين صم اليوم الثاني إذا لم تصم اليوم الأول فقط مو سواء صمت اليوم الأول أم لم تصم اليوم الأول لحظة ها يوم قال لي يصوم اليوم الأول من شهر رمضان وإيش معناها يقول لي صوم اليوم الأول من شهر رمضان سواء كنت قادرا على صوم اليوم الثاني أو غير قادر على صوم اليوم الثاني أنت مكلف بصوم اليوم الأول ها؟ فمن شهد منكم الشهر فليصومه أنا دا شهدت الشهر في اليوم الأول ها؟ أصومه حتى لو كنت قادر أو حتى لو كنت قادر على صوم اليوم الثاني صح؟ لكن بناء على أنه أنا إذا صمت اليوم الأول ما أقدر أصوم اليوم الثاني فيصير الأمر بصوم اليوم الأول في حالة واحدة مو في حالتين يقول لي صوم اليوم الثاني إذا لم تصوم اليوم الأول أما لو صمت اليوم الأول ما بيقول لي صوم اليوم الثاني لأن أنا عاجز عن الصيام فبناء على ذلك شو يصير وشو عبارته يقول إطلاق الأمر بالمتقدم يشمل صورتي الإتيان بالثاني وعدمه بخلاف العكس فإنه مع الإتيان بالأول لا أمر بالثاني لعدم القدرة عليه فيبقى الأمر بالمتأخر في صورة واحدة وهي عدم الإتيان بالمتقدم جيد هذا تشوف شلون ناقشته الطالب يقول مع العلم بعدم القدرة على كليهما بل على واحد منهما أنا أولا من جانب أعلم بأنني لا أستطيع من الاثنين بالاثنين صح وإنما أعلم بأنني أستطيع أن أتي بواحد واحد جيد ومع فعلية كليهما اثنين هم فعليان وهن السيد هناك بنى أنه الفعلية مو هذا اللي تقولون أنتم أنا نشوفهم في هالحالة اثنين فعليان بأوجه معينة الاثنان فعليان. فإذا كان الاثنان فعليين، طيب إذا كان الاثنان فعليين وأتمكن من واحد منهما إلى هنا، فلا أمر إلا بأحدهما إما المتقدم أو المتأخر. خير صح، فمعناه أن في أمر واحد للاثنين بواحد منهما إلى الحين، فالأمر بالمتقدم ليس مطلقا. تريد تقول هناك أنه الأمر بالأول اللي هو المتقدم على كل حال، بينما الأمر بالثاني مو على كل حال، فنأخذ ذاك اللي على كل حال. ليش؟ لأنه على كل حال بصير مجزئ، فإذا سوينا خاص بصير غير قادر على الثاني انتهى. هني يريد النتيجة يوصل إليها أنه أنا أتمكن من واحد فقط وكل منهما فعليا، فأنا مكلف بأحدهما، ففي هذه الحالة لا يكون المتقدم مطلوب على كل حال، بل مقيد بعدم إرادة الإتيان بالثاني فيصير معلق. يصح يمكن الإتيان بالأول إن لم تأتي بالثاني، يصير هالشكل فصار معلق عليه على عدم الإتيان به، كما أنه يمكن الإتيان بالثاني إن لم يمكن الإتيان بالأول، فيتساويان من هذه الجهة. والأمر بالثاني مقيد بعدم الإتيان فعلا بالمتقدم فلاحا، فبناء على ذلك لا يكون هذا ملاكا بنحو مطلق، والظاهر أن العلماء في فتاواهم التزموا بذلك. إن الميرزا من حق النائين يخب جزم بأن المتقدم زمانا أهم من المتقدم متأخر زمانا. في العروة خب ناس أفتوا وأناس قالوا بالاحتياط الوجوبي، مجموعة خب يعني صاحب العروة وعشرات أيضا من المحشين قالوا أنه لا يرج ما في ترجيح في المقام. شوف وش قالوا، يقول العروة ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، عبارة اليزدي في شرائط وجوب الحج، قال ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى. كثيرين سكتوا عن العبارة، بل حتى المحقق النائيني اللي هناك في الأصول جزم بأن المتقدم زمانا هو الأهم ملاكا، اهنيهم سكتوا ومجموعة من تلامذته سكتوا. يقول لكنه أيضا لا وجه له تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لا وجه له يقول يزدي كما لا يخفى. بعد الحج شرائط وجوب الحج الشيخ مفترض يأخذوه المسألة من جاصرها المسألة، إن أنا ما أعرف أساس الحكم الواقعي وخلاص انتهت المسألة. شلون بناء على هالكلام في الإطلاق وعدم الإطلاق؟ كيف يعني شلون ما أعرف الحكم الواقعي؟ يعني أنا أعرف الحكم، شلون ما أعرف الحكم الواقعي؟ واجب ها، يعني هل هذا المطلوب هو بالفعل؟ مو هو الشك هني، الشك هني. شوف لحظات النجوبة كلام حكم الواقع شيخ يراد الله سبحانه وتعالى منا المكلف، يعني هذا يعني يجب أن يأتي بالأول والثاني، هذا يعني كلام هنا في الإطلاق وعدم التقديم. شوف العبارة هني يقول ولا يقدم دين الناس، طيب قال ويحتمل تقديم الأسبق منهما. في الوجوب لكنه أيضا لا وجه له كما لا يخفى ولو واحد معلق على المسألة بينهم محقق النائم. ولا واحد هنشوف مين سيد الشرعاتي وين راحتي كلهم ما حد يعني إذا 15 حاشية عندنا هنا ما أحد علق على المسألة أصلا. نفهم مسألة التأخير شيخنا هنا بعد ما أحد حاشية يقول أنه في هذه الحالة التأخير موجود إلا إذا استطعنا أن نكتشف أهمية ملاكية بالمقام. يعني في كثير من الأحيان يقول في هالمورد شلون قال هالكلام، لا لأنه في بال أن هذا أهم ملاكة. أما الكلام إذا ما اكتشفنا أهمية ملاكية كما هو البحث هنا في الدين والحج، يعني أيهما أهم ملاكة بال المبنى لا احنا ما ننزل كلهم شوف كلهم سبحان ولا واحد في امور ممكن خاصه بكل مساله. شوف شو يقول سيد الحكيم ايضا في المفروض في المستنصر يقول كما عرفت سابقا من ان التقدم الزماني لا يوجب الترجيح في مقام الامتثال. ها بعض المباحث العلمية تحتاج دقة، لأنه أي واحد فينا إحنا بمجرد أن تطرح المسألة قدامي يقول لك إيه واضح ومقدم زمان كذا، لا بس لما تتأمل وتتعمق شوف على أساس تقدمه بالذات إحنا نتكلم عن الوجوب. يمكن الناس يقدمون الأول أكو تأخير في المقام وعادة يقدموا الأول. ها؟ بس هذا لا يكشف أهمية ملاكية في المقام. أمل في المسألة. في موارد والموارد ها. مثلاً مسألة الدين فيها موارد مفصلة. مو بس هذا المورد مسألة الدين. لو حد شيخنا زمان. أي داس هذا داس لا ها دا أقول إحنا عندنا كلام فيه مسألة الدين وايد فيها كلام. أنه في أي حال مختلفين كثير الفقهاء فيها أيضا في أي حال هذا يمكن لعله يمر علينا يوم من الأيام نبحث أيضا في قضية في آيات الأحكام. صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.